ثم إذا سلطت أيضا ننظر هل يبقى لهذا الأثر، هل يبقى لهذا الذي أصابه، هل يبقى لهذا الذي أصابها أثر فتمرض؟ إن بقي لها له أثر ومرضت فإنها لا تجزي، وإلا أجزأت. نعم نعم. ما هو ما هو بين، لأن هذا ما يتبين إلا يعني بدقة نظر. أنا أعرف ما يضر. نعم إيش؟ أي ما تمشي معه، ما سيره يعني تنقطع تتأخر عنه. نعم فؤاد. ها؟ كيف تعرف من بين الشيخ؟ لا المبشومة تربض ما تمشي، مبشومة يكون بطنها كبير وتاقف ما تمشي، هي تبرك ما تمشي. نعم أخذنا ثلاثة يا أبو عمر. نعم ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها، فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها كالمعتاد، لأن الغالب فيها السلامة، إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيها اللحم فلا تجزئ. يفسد فيه. إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزئ. نعم هذه واضحة. ها؟ التي أخذها الطلق حتى تنجو، ولهذا قال العلماء إن المرأة التي أخذها الطلق حتى تعتبر ممن مرضه مخوف، فكذلك البهيمة إذا أخذها الطلق حتى تنجو، لأن هذا خطر قد يؤدي بحياتها، لكن ذكرنا احتمالا أنه يحتمل أن تجزي إذا كانت ولادتها ولادة عادية، لأن الغالب فيها السلامة، ما لم يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزي. لو فرضنا أنها بدأت تتولد لها يومين ثلاثة أربعة وهي تتعصر وتطلق حتى فسد لحمها، فحينئذ لا تجزي لأنها تكون مريضة مرضا بينا. نعم هذا رجل شاة حاملة يريد أن يضحي بها، فلما كانت ليلة العيد بدأت تتولد، في إشكال؟ ها؟ يضحي بها إلى صلى العيد، بدأت تتولد من ليلة العيد وجاء العيد وصلوا الناس وهي تتولد. ماذا قلنا؟ هذا في احتمال إنه إذا كانت ولادة طبيعية يذبحها وتجزي وهي تتولد، ما في معنى. سبحان الله. سمعتم كلامه؟ يقول مشتهر عند العامة أنه إذا كانت البهيمة حاملا صارت عن ثنتين، وأنا أقول لكم إن بعض العلماء يقول إن الحامل لا تجزئ، لا تجزئ يعني ولا عن واحدة، قال لأن الحمل يفسد اللحم، لكن الصحيح أنها تجزئ، الصحيح أنها تجزئ، ولكنها ليس فيها زيادة. نذبح ويشفع أمه يكون ضحية تابع الأمة، لأنه عينت وهو في بطنها. نعم رابعا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع ونحوها، لأن هذه أشد من العرج البين. صح، هذه مذكورة في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

جواز ذبح الحائض والحامل من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. جواز ذبح اللحم فقط. جواز ذبح اللحم فقط، وش معنى هذا؟ ماذا ما هي أضحية هذه؟ لا، إذا لم يكن أضحية مو عبادة. إذا لم يقصد به التقرب لم يكن عبادة. جواز ذبح الجنب، جواز ذبح الجنب، لأنه إذا جاز ذبح الحائض فالجنب من باب أولى. كم هذه؟ ستة. نعم. ها؟ كم استنبطنا الآن؟ ستة. ستة. طيب، عدم وجوب التسمية. نعم. نعم، نقول ظاهر الحديث هذا، لأن ما سأل هل سمت أم لا، لكن نقول ليس في هذا دلالة، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه على الصحة، هذا هو الأصل، وعلى هذا فليس فيها دليل على عدم التسمية. ثم لو فرض أن هذا الحديث فيه دليل على عدم التسمية ففي النصوص الأخرى تدل على وجوب التسمية. نعم، وذكر اي نعم، يعني الذاكر غيره ما يصلح. اي نعم اي نعم، معلوم ان الذاكر هو اللي بيفعل، ما يصح ان يكون الذكر من فعل الغير. وكانك تريد ان تقول ان ادم سؤاله وجيه وانه يصح. لا، لو فعل ما يجزي، ما يجزي، لان التسميه على فعل الفاعل ما على فعل الغير. نعم نعم اي نعم، يمكن ناخذ انه اذا وقع الفعل من اهله ما تساله هل سمى او لم يسمى. الشيخ ناصر، الشيخ التكبير بعد التسميه هل يجزي؟ يبي يجينا يا جماعه الخير، اصبروا اصبروا ان شاء الله ياتي ان شاء الله بالدرس. ها؟ لا بد من التسميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وبارئ النسمة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدًا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولتلاميذه ونفع به عند كلامه في كيفية في ذبح الأضحية. رابعًا، أن ينهر الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والرقبة كلها محل للذبح، لكن السنة أن تكون ذكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة، وذكاة غيرها ذبحا من أعلاها. نعم، هذا الشرط الرابع من شروط التذكية، وهو أن ينهر الدم بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام. الحلقوم مجرى النفس، وهو هذا العظم الرقيق